السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، تحدثنا في الجمعة السابقة عن بعض من حقوق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، ونكمل اليوم لتتم الفائدة إن شاء الله رب العالمين، وننبه الغافل ونذكر العاقل، والإنسان يحتاج إلى تذكير دائم. والله عز وجل يقول: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فورثنا نحن بني آدم من أبينا هاتين القضيتين: العزيمة تفل وتقل، والنسيان يأتي للإنسان لأن هذه طبيعته. ولولا نعمة النسيان تلك لما رقعت عين باك على حبيب قد مات، وما جفت مآقي عندما يتركنا أحباؤنا وندفنهم بأيدينا تحت أطباق الثرى، أو تمر بالواحد منا مشكلات عجيبة عندما يذكرها ترتعد فرائصه. فلما ينزل الله عز وجل نعمة النسيان على العبد في كثير من الأمور فهي نعمة، لكن النسيان الغير مستحب أو النسيان المكروه، أن ينسى الإنسان ربه، أو أن ينسى حقوق نبيه صلى الله عليه وسلم، أو أن ينسى أن يعطر لسانه بذكر الله، وعينه بطاعة الله، وأذنه بكلام الله، وجوارحه بالسير في طريق الله سبحانه وتعالى. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له خصائص تختلف عن بقية الخلق، يعني هو له خصائص خاصة تختلف عن بقية من خلق الله عز وجل من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ونحن كمسلمين إذا ضاقت صدورنا لا يجليها بعد ذكر الله إلا بالصلاة والسلام على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. دائما كلما نذكره عليه الصلاة والسلام تنشرح الصدور. أولا، الله عز وجل أخذ ميثاقا على النبيين والرسل من قبله أن يؤمنوا به ويعزروه ويوقروه، وقال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهد وميثاق؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الله عز وجل شهد مع أنبيائه ورسله برسالة ومكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الخصيصة الأولى. الخصيصة الثانية أن سبحان الله العظيم، يعني الله سبحانه وتعالى ما أقسم بحياة بشر من البشر إلا بحياة حبيبه عليه الصلاة والسلام. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، ولكن الفقهاء أجمعوا على أننا يجب ألا نقسم إلا بالله رب العالمين. لا يجوز لنا أن نقسم بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو نقول والنبي وحياة النبي، ليس هذا من شريعة الله ولا من الفقه الصحيح، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لأنه لما رأى عمر رضي الله عنه يقول: وأبي وأبي وأبي، كما كان يصطعون في الجاهلية، قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. حتى أنه بعض علماء علمونا أن الإنسان إذا نسي وأقسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه ان يستغفر، واستغفاره ان يقول لا اله الا الله. يعني هكذا علمنا علماؤنا ان الانسان اذا فلت لسانه بالقسم باي شيء. لكن العلماء ايضا والفقهاء اقروا القسم بالمصحف، فاذا اقسم الانسان بالمصحف او على المصحف فهو قسم، يعني يجب ان يوفيه او ان يكفر عنه، لان المصحف يختلف عن اي شيء اخر لانه كلام الله عز وجل. فانت اذا اقسمت على كلام الله، هذا راي بعض من الفقهاء او جمهور الفقهاء في مثل هذه القضايا. الخصيصه التي تليها للنبي صلى الله عليه وسلم ان القران لما نزل بتحديد اربع نساء للمسلم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عنده من النساء تسع. والخصيصه التي تلزم هذا الامر ان الانسان منا اذا طلق زوجته فانقضت عدتها او مات عنها زوجها، يعني متنا نحن عن زوجاتنا، ويعني يجوز لها بعد قضاء العده ان تتزوج بغير زوجها المتوفى الا امهات المؤمنين. فامهات المؤمنين لا يجوز للانسان ان يتزوج امه. فاذا طلق النبي صلى الله عليه وسلم احدى نسائه او مات عنهن وتركهن رضي الله عنهن جميعا، لا يجوز لاحد ان ينكح ازواجه من بعد. هكذا يعني وضح لنا القرآن العظيم حرمة الزواج بامهات المؤمنين لانها ام لنا. فبالتالي هذه خصيصة لا يختص بها الا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. طبعا خصائصه كثيرة لان الوقت قليل لكي اتكلم عن بعض من حقوقه. اما خصائصه الاخروية فحدث ولا حرج، فهو اول من ينشق عنه القبر، ومن ادبه وتواضعه يقول اول من ينشق عنه القبر نبيكم ولا فخر، فاجد موسى منبطحا تحت العرش اخذا بقوائمه، فلا ادري اصعق في من صعق ام تفاه الله الصعقه الاولى يوم الطور. هذا من ادبه وتعليمه لنا صلى الله عليه وسلم. انا اول ما اخرج من القبر اجد كريم الله موسى منبطح تحت العرش، سبحان الله، اخذا بقوائمه. فالرسول يقول لا ادري اصعق في من صعق ام ان الله كفاه بالصعقه الاولى يوم الطور. لما من الله عليه بالكلام وكلم الله موسى تكليما، الانسان يطمع في كرم الله، طلب الكريم رؤيه ربه. لما يعني فتح الله له بابا ما فتح لاحد من قبل، هذا الفتح الكبير. وكلم الله موسى تكليما، سبحان الله، وقال ان اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. عندئذ طلب سيدنا موسى طمعا في فضل الله ان يرى رب العباد عز وجل، ربي ارني انظر اليك. وهذا ادب النبوه في الخطاب مع الله عز وجل، يعني لم يقل دعني اراك، لكن قال ارني، اي ضع في القدره البشريه كي اراك. قال رب العباد لكريمه لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هكذا يعلق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فلا ادري اصعق في من صعق ام كفاه الله الصعقة الاولى يوم الطور. فلما افاق قال سبحانك تبت اليه. يعني اذا كأنما يقول انا لا اطلب هذا المطلب مرة اخرى، ويبدو انني قد تعديت حدودي فيما لا يجب ان اطلب. هكذا وضح لنا علماؤنا ايضا الا يتعدى الانسان في الدعاء في شيء. عند العلماء يسمى التعدي في الدعاء. يعني ايه التعدي في الدعاء؟ ان تطلب من الله ان تخلد الى يوم القيامة، ان تطلب من الله ان يصير الليل سرمدا الى يوم القيامة، او النهار سبحان الله يأتي الليل. هذه الامور المستحيلة يسمى التعدي في الدعاء. يجب ان ندعو بما في كتاب الله وبما علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا من خصائصه في الاخرة انه اول من يعبر الصراط. وأنس رضي الله عنه كان في حالة من الخوف الشديد، كان ملازما للحبيب صلى الله عليه وسلم، لا يفوته على مدى 10 سنوات أو 8 سنوات لا ليلا ولا نهار إلا عند النوم. فلما مر من المرات كان يصب الماء على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضأ، فرأى الحبيب يعني ماء يتساقط من أعلى، فلما نظر فإذا بأنس يبكي. ما يبكيك يا أنس؟ قال والله يا رسول الله إنك لا توحشني من صلاة العشاء إلى صلاة الصبح. يعني أنا معك لكن تحدث وحشة وأشتاق إلى رؤيتك بعد صلاة العشاء. لا صبر بعد العشاء، المسلمين غيروا الصبر عندهم سبحان الله، حتى تخرج علينا الفضائيات 11 و12 بعد والواحدة بعد منتصف الليل واللي تبدأ السهرة. طيب يا ختي تصبح على خير أنت سبحان الله، لأن متى ينام المسلم متى يقوم المؤمن. لا صبر بعد ولا بركة في السبر بعد العشاء سبحان الله. المهم فأتوحشني من صلاة العشاء إلى صلاة الصبح. فإذا جاء يوم القيامة وكنت أنت في أعلى عليين وأنا أين أكون يا رسول الله؟ فالله عز وجل فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. أين أجدك يوم القيامة يا رسول الله؟ سبحان الله، يحدد أنس السؤال، يقول له في مواطن ثلاثة: عند تطاير الصحف حتى يعلم العباد بأيمانهم أم بشمائلهم يأخذونها، وعند الميزان حتى يعلم العبد أيخف ميزانه أم يثقل، اللهم ثقل موازيننا يا رب، وعند الصراط أهم من الناجين أم من المخدوشين أم من المكردسين، والعياذ بالله العابرين على الصراط أصناف ثلاثة: ناجي ومخدوش ومكردس. اللهم نجينا يوم الخوف يا أكرم الأكرمين. فهو أول العابرين على الصراط صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم ولا فخر، كما قال عليه الصلاة والسلام: خصائصه كثيرة ولكن نأتي لبعض من حقوقه عليه الصلاة والسلام. قلنا الحق الأساسي اتباعه في صغير الأمر وكبيره، وعدم تقديم العقل عما جاء به، يعني لا أعرض أمر النبي صلى الله عليه وسلم على عقلي أقبله أم لا أقبله، لأن ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هكذا قالت المرأة عندما جادلت الحبيب صلى الله عليه وسلم وقالت: تقول إن الذهب والحرير حرام على رجال أمتي، وما وجدت هذا بين لفتي المصحف، يعني المصحف من أول الفاتحة إلى سورة الناس، ما وجدت هذا في كتاب الله يا رسول الله. قال: اقرأي إن شئت ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وضحنا القضية وقلنا إن الله أمر بالصلاة، ولكن وضح النبي لنا كيفية الصلاة، أمر بالزكاة وضح لنا كيفية المصارف الزكاة وكيف ونسبة أخذها أو يعني النسب المئوية في أموالنا، هكذا ما أخذناه إلا من فم المعصوم صلى الله عليه وسلم. من حقوقه علينا أن ندخل السرور عليه يوم القيامة. كيف؟ لما جاء الرجل وقال: لو أريد أن أكون رفيقا لك في الجنة يا رسول الله، ماذا قال؟ قال له: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني صل كثيرا، أسجد كثيرا، تواضع لله، أدعو الله عز وجل، كن في معية الصالحين. هكذا يضع الإنسان نفسه في أن يكون في رفقة الحبيب عليه الصلاة والسلام. رأيناه يقول: بين أقعق وحلقة الجنة إذا بامرأة تريد أن تسبقني إليها فأتعجب سائلا إياها: من أنت يا أمة الله؟ تقول: أنا أرملة مات زوجها وترك لها يتامى فقعدت عليهم فربيت. فتكون خطوة بخطوة وحركة بحركة في الدخول إلى الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تفسير الحديث في صحيح البخاري: أنا وكافر اليتيم كهتين وشبك بين سبابته ووسطاه عليه الصلاة والسلام، دليل أن كفالة اليتيم هذه من أعظم القربات إلى الله، فما بالك لو أن كافلة اليتيم امرأة. والأرملة الآن في مجتمعنا المسلم تتقاذفها سبحان الله للأسف الظروف، وتتقاذفها المشكلات، والناس يغضون النظر عنها وتخاف سبحان الله الزوجة على زوجها أن, أن, أن, أن تدخل الأرملة عندها، خشية أن ربما يفكر أن يقترن بها أو يتزوج بها أو يأخذ ثوابا في يتامها. فالمصيبة الكبيرة أننا سبحان الله نذيق الأرملة سبحان الله التي لا عائل لها بعد الله إلا المجتمع المسلم وإلا الكيان الإسلامي وإلا الأسر المسلمة التي يجب أن تتقي رب العباد، فلا تكن أنت وترملها والزمن ضدها، ولكن كن أنت وزوجك وأولادك والمجتمع كله في صفها، لأنها أفضل منا عند الله، لأنها تكفل يتامى وربما تكون ضعيفة أو فقيرة أو مريضة أو لا عائلة لها أو لا دخل لها. فإياك وهؤلاء الضعفاء الذين لا يفطن إليهم أحد، ونحن ربما لا نفطن إلا لمصلحتنا وإلا لأنفسنا. إذن من حقوقه عليه الصلاة والسلام علينا إدخال السرور عليه. يعني بمثال، لو نظر الرسول إلينا الآن في بيوتنا هل يدخل السرور عليه؟ لما يجد ولدك ينظر إليك بتبجح وبتعالي وربما يتهمك بالجهل، يقول لك أنت رجل دقة قديمة، أنت رجل من العصور الوسطى، أنت رجل لا تفهم في المدنية ولا في الحضارة، وينظر إليه هكذا ويكون سبحان الله كهذا الولد العاق ابن نوح. فماذا يقول الرسول لهذا البيت صلى الله عليه وسلم؟ هذه صورة، صورة إنسان ليس له يعني عمل إلا إدخال النكد والحزن على أهله، أو إنسانة مسلمة لا تدخل على زوجها وأولادها إلا النكد، والبيوت عبارة عن صورة من صور البؤس وكيك القبور والعياذ بالله. نسأل الله أن يطرد شياطين الإنس والجن عن بيوتنا. لو دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومكث معنا يوما هل يرى أذكار الصباح والمساء على ألسنة أولادنا وبناتنا؟ هل يرى تعطف الزوج على زوجته وتبجيل الزوجة لزوجها؟ أم أنه يرى سبحان الله رجلا متسلطا وامرأة متسلطة والأولاد يراقبون هذا، ثم يقول أين حفصة؟ أين أسماء؟ أين نسيبة؟ أين رفيدة؟ أين هؤلاء الصالحات التي مدحهن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وسبحان الله العظيم قال وقليل من كنا من تفعله. إذا زار مدارسنا واطلع على مناهجنا ورأى قسوة المعلم على المتعلمين وقسوة المعلمة على التلميذات، ورأى سوء أدب الأولاد مع الأستاذ وسوء أدب البنات مع المعلمة ومع المديرة، ووجد النفاق الاجتماعي موجود في المؤسسة، ووجد الفساد الرشوة في المجتمع الإسلامي وفي الدول الإسلامية، هل هذا كله يدخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله. أنا أرى أن أي إنسان في ذاته لا داعي لأن نعيب على الآخرين. تعال كل واحد فينا، نعم كل واحد الآن وأنتم تسمعونني يراجع نفسه، هل لو رآني الرسول صلى الله عليه وسلم على مدى الأسبوع من الجمعة للجمعة هل يسر بي أم أنني أدخل الحزن عليه؟ هل نصرت سنته؟ جابر بن عبد الله يقول كنت أسير بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم فأبحث عن ظله، فتعجب الصحابة قالوا يا جابر ولم تبحث عن ظل رسول الله؟ ليه يعني انت ماشي مع الرسول؟ إيه شيء غريب ان ابحث عن ظل من يسير بجواره؟ قال كي لا اطأه بقدمي. يعني هذا تبجيل واحترام لظل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالنا ونحن ندوس على سنته سبحان الله، ونحن نترك شرعه ونترك تعليمه ونعرضها على العقل ونعرضها على من يسمى بالمفكرين والعقول المفكرة. نسأل الله أن يجعلنا ممن يؤدون حقوقك يا رب العالمين وحقوق نبيك يا أكرم الأكرمين. إن ربنا على ما شاء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لا تظن أخ الإسلام أن العدو غلب ولكن الولي هو الذي أعرض، ولا تظن أن الهجمة الشرسة على المسلمين والإسلام ونبي الإسلام جديدة في التاريخ، وإنما هي قديمة، ولكن المشكلة الكبيرة أننا ما قمنا بواجبنا وتأدية حقوق حبيبنا صلى الله عليه وسلم علينا. والله لو أدى كل واحد من هذه الحقوق لكان للإسلام شأن آخر، ولكن المصيبة أننا ننهزم أمام أقل امتحان. زوج يغضب من زوجته يصير البيت عبارة عن حريق أو نار أو جهنم أو قبر أو سيل سبحان الله. رجل مدير يغضب من موظف عنده أو العكس، هذا لا ينام وذاك لا ينام إلا أن يكيد أحدهما للآخر سبحان الله العظيم. إنسان لم يحصل على أمر دنيوي كان يريده يدخل الحزن والكآبة وضيق الصدر، وسبحان الله لا يستطيع أن يواصل أعماله. إنسان يبتلى في شيء من رزقه أو صحته أو يرى أن عينه لا ترى أو أذنه لا تسمع، كأنما الدنيا توقفت تماما. ولكننا إذا رضينا بما رضيه الله لنا ورسوله صلى الله عليه وسلم والله لكنا أغنى الأغنياء. من أمسى آمنا في سربه، معافى في بدنه عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. كم من إخوة لنا في فلسطين وفي العراق وفي بلاد الله، اللهم أمنهم من خوف يا رب، وأطعمهم من جوع، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن يا رب العالمين، وأمنهم بأمانك يا أكرم الأكرمين. كم منهم ينام والأمن ليس عنده، غير آمن، الزوجة غير آمنة على أولاد، الأم غير آمنة على أولادها، وهم ذاهبون إلى المدارس الصباح، ربما يعود أحدهم أو لا يعود، زوجها ربما يعود أو لا يعود، ولده ربما يخرج ولا يعود، سبحان الله العظيم. فأنت منعم بنعمة الأمن. هل شكرت رب العباد؟ هل سجدت لله سجدة شكر على نعمة الأمن تلك؟ خرقة تواريك، ولقمة تكفيك، وغرفة تؤويك، خير لك من الدنيا وما فيها. لكن صاحب الغرفة عايز ثلاثة، وصاحب الثلاثة يريد قصرا، ومن له قصر يريد أرضا، ومن لا يريد يريد أرضا فوق سطح القمر، ولن يشبع ابن آدم إلا أن يملأ جوفه التراب، سبحان الله. لا من قليل تشكر ولا من كثير، سبحان. قال له: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، قليل يكفيك خير من كثير يطغيك، قليل تشكره خير من كثير لا تطيقه. هذه سوف أفصلها بعد الصلاة إن شاء الله. يا إخوتاه، المسلم قنوع، وإذا قنع والله كان هذا من أكبر الحقوق التي يؤديها لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أستاذا ومعلما في القناعة والرضا عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيه، ومن طاعتك ما تبلغنا به الجنة، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. انصرنا على من عادانا، إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله من أصدق من الله قيلا. هذا كلام ربنا عن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. الآن أعداء الإسلام لا ينامون، وكما أقول دائما دليل على أن الجسد ما زال حيا فإن الضربات عليه شديدة. الآن الباحثين الغربيين يبحثوا الآن عن تفسير، يكتبوا الآن في مجموعات من العلمانيين والمرتدين والخونة، وبعضهم للأسف المسلمين جالسين في مركز بحثي معروف في العالم الغربي بيعيدوا تفسير القرآن، وليس فيهم من يجيد العربية. يقولون ان القرآن اللي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه نقاط. كشمير ما كانش منقط، يعني لا في لا باء ولا تاء ولا قاف ولا فاء، مفيش نقاط ولا تشكيل. قالوا فاذا يجب على المسلمين المعاصرين يراجعوا القران ويعيدوا كتابته. هذا كلامهم. طيب يعني الكتبوت كيف يعني؟ قال يعني ممكن بسم الله دي ممكن يكون النقطه مش تحت الباء، هي بسم الله يبقى تاء او ثاء. طبعا انت قد تسخر الان من هذا الكلام، لكن هذا الكلام سوف يجد مردود له عند بعض الخونه من الطابور الخامس والسابع والعاشر الموجودون بيننا. يقول لك ايوه والله كلام منطقي، ما كانش فيه حروف، ممكن احنا نحطها ثاء نحطها تاء تبع ظروف الايه الوضع الحالي، نعيش في عصر العولمه، طب خديها تاء، نعيش في عول عصر الغباء والجنون نحطها اي كلام. سبحان الله. ووصلت باحثه متفرغه في احدى الجامعات المعروفه وهي استاذ يعني ومع فريق بحث ان في كتاب هيصدر قريبا بعد بحث استمر 4 سنوات، ان قضيه قريش ومحمد والاسلام والقران دي عباره عن خرافه ما كانت موجوده في التاريخ اصلا. يعني في شيء في التاريخ اسمه محمد ولا ادعاها الايه العرب وجابوا قصه عجيبه، والمهم يعني وطلعوا مرجع او بحث من 700 صفحه مكتوبه باللغه الانجليزيه وتحت الطباعه الان. يعني انت سوف تسمع العجب طالما تعيش سوف تسمع، لكن انا لا يهمني هذا الكلام. انا دائما في المؤتمرات اذهب واعود وانا مغموم ومغتم وضيق صدر، لكن يعني نحن نريد ان نشرح صدور المسلمين. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن والسنة باقيتان إلى أن يرث الله الأرض من عليه. هذه قضية يعني عشان إيه ما فيهاش نقاش خلاص. فأنت تلعب وتقول تعمل مؤلف تعمل بحث تنفق مليارات مش عارف 20 مليار و50 أنفق ماشي سبحان الله. فسينفقونها ثم إيه فتكون عليهم إيه ثم يغلبون سبحان الله. هينفقوها وبعدين تبقى عليهم حسرة وفي الآخر يغلب بفضل الله، لأن لا غالب إلا الله. تجد هذه الجملة موجودة على قصر بني الأحمر في غرناط، لا غالب إلا الله لا غالب، كنت أقول القصر كله سبحان الله. وهذه حقيقة لا نقاش في ذلك. تعال إلى المقولة العجيبة التي ذكرناها على المنبر لعل الإنسان يخرج بفائدة من الجمعة. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، قليل تشكره خير من كثير لا تطيقه، قليل يكفيك خير من كثير يضريك. أقول الجملة الثلاثة مرة أخرى. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. يعني أنت ليك راتب، أول الشهر تروح تقبض راتبك زي ما يكون ووطنت حياتك على هذا. إيه الشيطان يقول لك إيه يا راجل وسع على عيالك. طب كيف يا راجل المصارف تعطي كده تسهيلات، روح يا شيخ بدل ما هو كان عنده 3 بدأ يعيش ب6، فبدأ ايه يمد يده الى الغير سواء الغير ده يطلع بنك او غيره. فلما يعيش ب6 بيعليه كل شهر ايه 3 بالدين، فيعيش اخر السنة عليه 36، وبعدين بعد 5 سنوات الله اكبر ده احنا دخلنا في 200 و300 الف وهو دخله ايه 3. ولو هذا الدخل كان يأكل يعني او يرتزق حلالا ويحل ماله في شيء اسمه البركة، والله ان بند البركة هذا لا يعرفه للحاسب الآلي ولا تعرف المنظمات الدولية ولا الامم المتحدة ولا لجنة الفقر ولا لجنة الخيبة، وانما البركة لا يعرفها الا قلب موحد. بس البركة دي قلب موحد. ابو طالب كان اولاده لما يأكلوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده 12 عاما يعيش عنده في البيت، كانوا لا يشبعون، كان كثير العيال وقليل الدخل مع انه زعيم قريش، لكن فكان يقول لا يمد احدكم يده حتى يأتي محمد، فلما يأتي يجلس بينهم يشبع الجميع. والرجل الاعرابي بدوي كده جاء من الباديه ودخل الى الرسول ياكل، راح جلس ومد يده لقمة من هنا لقمة من هنا، جعل الصحفة حصيلة كأن لم ترنا بالأمس. الرسول تمسك وسكت. الرجل لما لقى الرسول يرحب بي ويهش في وجهه مبسوط منه ولا عاب عليه ولا ساخر منه، ده فيه ناس تدخل المسجد، المسجد أول شيء عينه على العين، أو ما ذلك طويل صلاة غير مقبولة وانت مش ملتحق، انت فاسق، وانت على وزع التهم في دقيقتين. عارف لجنة التفتيش بتاع السلاح النووي هو اصعب منها، التاني يمكن فيه حنان شوية في المسألة، ابدا ده ما عندوش، عنده كل المسلمين. كان شيخنا الغزالي الله يرحمه يقول كلنا امامه سياه وهو ذئب مفترس، طبيعته كده. فالرسول لم يعب على الرجل، فلما وجد حنو الحبيب دخل الاسلام. فأول ما دخل الإسلام الرسول مش يقول تعالى أنا أعلمك فقه الربوبية والعبودية والألوهية، لا لا لا لا. فلما سبحان الله علمه قال إن الخليل إبراهيم لما دخلت عليه الملائكة ووجدهم لا يأكلون اختبروا الخليل، لما وضع العيد الحنيف قالوا نحن قوم لا نأكل إلا إذا دفعنا ثمن ما نأكل. عايزين يعملوا امتحان للخليل اللي يشوفون احنا لما ناكل عند واحد لازم ندفع ثمن. فتبسم الخليل وقال نحن لا ناخذ الا ثمنا واحدا. قالوا ما هو؟ قال ان تسموا الله في اوله وتحمدوه في اخره. هو ده الثمن، قول بسم الله اول الاكل، الحمد لله غدا ثمن الاكل، خلاص. فلما الرجل الاعرابي سمع الكلام الرسول راح تعمد وجلس طلب الطعام وضعه امام الاعرابي وجلس ياكل معه. فرجل اكل لقمتين ثلاث الحمد لله رب العالمين. قال شبعت يا اخ الاسلام؟ قال والله شبعت يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة امعاء. يبقى الرجل بالامس اللي مسح حكم المسلمين لا يحفظون الا احاديث معينة، الطبق يستغفر لله عقب مع ما الله اعلم مدى صحة الحديث، واخد بالك انت يعني سبحان الله. وفي الفقه اللي هو مش فقه يعني مش كتب الفقه، الفقه الشعبي يقول لك كل اكل الرجال كل اكل الجمال وقم قبل الرجال، لا اله هو وزن مستر عامل زي رسائل مثل اللي بتجي لك الرسائل على اي كلام في اي موضوع تبحث عن اللغه يعني تؤذيك من ناحيه الكلمات والمرفوع منصوب والمجرور منصوب ووجد كلمات ايه يعني سبحان الله. جلس جماعه من اهل الادب يقولون كلاما على وزن السجع يعني كده، فقال والله اني ذهبت الى طهباثة، طهباثة دي بلد من البلاد يعني، فواحد عايز يقول جملة على وزنه، قال وقسمنا اكلنا ثلاثة ثلاثة، قسمنا الاكل على ايه؟ على ثلاثة. فالثالث ما وجدش كلام يقول حيث يشار، قال وزوجتي طالق ثلاث. هذا من الغباء اللغوي والفكري وكثير من هؤلاء يعني سبحان الله. فما قل وكفى، يعني ايه قل وكفى؟ يعني انا لما اعيش بما دخل الي وبعدين ارضى بهذا والله خير مما كثر وألها. انت موظف تمام؟ يعني ايه موظف؟ يعني موظف خلاص ليك دخل محدود خلاص. طيب اخوك ربنا فتح له او فتح عليه، انا فتح له فتح له في الخير، ان فتحنا ايه لك، ولا فتحنا عليك، فتحنا لك فتحا مبينا، فالفتح باللك بالايه بالخير، خلي بالك. ولذلك قلت لاخواننا الموردين اديكم 30 سنه كل ما بعد المحاضره الله يفتح عليك الله يفتح عليك لغايه ما مشونا من المساجد ساعه لا اله الا الله، والله فتح الله لك خلي بالك انت، ففتحنا عليه. المهم يعني فالمهم اخوك ابتلي بانه مثلا رجل اعمال، مثلا انت عندك كل شهر يدخل لك 3000 مثلا، هو كل يوم يدخل له 3 ملايين. فكرك انت في ال3000 مشغول ولا فكر صاحب ال3 ملايين؟ ايهم فكره اكثر شغلا؟ او 3 ملايين، لانه بيشوف فين يستثمرها فين يشتري فين نحن لا نعيب على صاحب، نحن بس اقول لك على قضية الايه الفكر. فانت رب العباد عز وجل اعطاك هذه الثلاثة زي قضية الاعمى والابرص والاقرع، صحيح مسلم عارفين القصة؟ طب صلوا على رسول الله. قلت لكم الجمعة الجاية إن شاء الله. مالكم كده خير؟ عايزين تروحوا؟ ماشي طيب. كان في بني إسرائيل ثلاثة، الرسول يحكي صلى الله عليه وسلم الحديث بالمعنى. فالمهم ملك جاء في صورة رجل للأعمى، قال ماذا تريد؟ قال أن أرد علي بصري. صار يعني يتجنب للناس، أي الأموال أحب إليه؟ قال الغنم. المهم ربنا سبحانه وتعالى رد إليه بصره وصار قطعان من الغنم. راح للأبرص، قال والله أنا جلدي هذا يتقذر للناس، أنا عايز يعني جلدي يكون حسن ويشفى، وبعدين يكون لي أي شيء من الناس، ماذا تحب؟ قال البقر. المهم صار قطعان من البقر. الأقرع نفس القضية، قراع قال له يكون لي شعر وكل إيه أفضل الأعمال، الإبل صار له قطعة من الإبل. بعد زمن كثرت أموال الثلاثة وصارت تجارات ورحلات وبيع وقطعان وشغلان وسعان، صاروا من أصحاب الملايين خير وبركة. فجاء الملك في صورة فقير يتكفف الحاجة، قال الأول أعطني يعني من مال الله. قال لا، لقد ورثته كابرا عن كابر. قالوا أنا لم تكن أبرص وكان الناس يتقذرون وكان، لا هذا مالي وأنا كنت صحيح البدن. خلاص عد إلى ما كنت إليه. وراح للثاني نفس القضية الأقرع، لما ذهب للأعمى قال لقد أكرمني رب العباد، رد علي بصري وأكرمني، كنت فقيرا فصارت بهذا، خذ ما شئت. فثبت الله النعمة على صاحب النعمة وزادها، وأزال النعمة عن من نسي المنعم وذكر النعمة. اللهم ذكرنا بنعمك واجعلنا من الشاكرين. فأنت في راحة طالما أنت تعيش بما دخل إليك. فأول شيء الرضا بما قسم الله لك، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، لإيه؟ قال لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لأن صاحب المال ادعو له أن ربنا يقويه على ما هو عليه، لأن المال سمي مالا لأنه يميل بالناس عن الحق، يميل يخلي الإنسان قد يقول باطلا وقد لا يخرج زكاته، وأحيانا قد يبخل، أحيانا قد يدخل في مال شبه. وأنت ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، قليل يكفيك خير من كثير يطغيك. القليل اللي تكفي سبحان الله العظيم. والمهم أن تكون من الراضين سواء في الغنى أو في الفقر. إذا ربنا أغناك احمد الله، وإذا كنت فقيرا أيضا احمد الله. لماذا؟ لأن نوع من العباد لا يصلح إلا الفقر. خبرت أنا بالقصة، رجل نام تحت شجرة، فجاء لص فرجل النام يعني مستغرق في النوم، فوضع إيديه في جيوبه لم يجد ولا فلس واحد. اللص عمل مجهود تعب، فحصل له غيظ من أنه لم يحصل على إيه؟ على شيء. فضرب النائم برجله، قال له قوم. صحي مالك؟ قال لا في جيبك ولا درهم واحد ونايم. قال له ما عشان كده أنا نايم. طب لو في جيبه دفتر الشيكات يعمل إيه؟ ينام زي التعب، زي الثعلب، عين مفتحة وعين ما بيشوف. أحسن طبعا أحسن حد ياخد رقم الإيه؟ الرقم الإله. عارف أنت الرقم الإله ده لو حد عرفه أجارك الله. نسأل الله السلامة. اللهم يا من سترتنا في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. إذا القضية الإسلام لا ينظر، ليس الإسلام دين فقر ولا دين غنى، لا، الإسلام دين متوازن، يجعل الغني غنيا شاكرا ويجعل الفقير فقيرا صابرا، وخلى للغني في ماله شيء من حق لأخيه الفقير، وتتوازن الحياة، لا الفقير يحسد ولا الغني يطغى أبدا. وإنما الإسلام يحوي هذا وذاك، وهذه عظمة هذا الدين العجيب. أما مبدأ الشيوعية ومبدأ مش عارف الكلام الفاضي ده ليس في دين الله سبحانه وتعالى. ما قل أن احفظه، ما قل وكفى خير إيه؟ مما كثر وألهى، قليل يكفيك خير من كثير يطغيك. طيب قليل تشكره خير من إيه؟ من كثير لا تطيقه. أحيانا أنت تتعجب تقول أذهب عامل إيه بالمال. أذكر قصة حقيقية، من 25 سنة أو أكثر جاءني أحد المريدين في المسجد. قال يا سيدنا الشيخ، زي ما أنت عارف أنا أحد يعني رجل من عيلة القوم، رجل فاضل ربنا فتح له، ورجل كان مسؤول في الدولة وله مال وارثه عن أبيه، ورجل سبحان الله أصلا من أهل من أسرة ثرية. له قريبة تعيش بمفردها، أبوه اوصاه بها، قال له خد بالك من قريبتك دي لان ده رحم تنفق عليها. قال حاضر يا ابو. مات الرجل وهو الاخ الثري هذا كل شهر يقول سيدنا الشيخ اروح لقريبتي هذه واعطيها مبلغ، والتي تجيد تزورين في البيت تروح تزورهم في البيت، فتدخل عندهم عندكم الله المطبخ تلاقي ثلاجات كده ما اثنين ثلاثة، ايه ده عندكم ثلاثة اعطوني واحدة، تدخل بيت تلاقي تلفزيونين ثلاثة ما تعطوني واحد، توصل السقف الله كان خريني يعني كنت اعطيني السجادين، وهكذا الطمع واضح عند المرأة فطمعها شديد. فقال انا اعمل ايه، كل ما تزورني تحصل مشكلة بينه وبين اهله وبينه وبين اولادي. قلت انت زكاة مالك كام؟ قال لي زكاة مالي كذا. قلت له خلاص، الكلام ده في السبعينات، قلت له خد 50,000 من هذه الزكاة واعطيها له وناخذها مرة واحدة. قال معقول؟ تتوكل على الله. لا تعطيها كم في الشهر؟ لا اعطيها 50 جنيه. قلت له اعطيها 50,000. جاء الرجل الاسبوع اللي بعده قال يا سيدنا الشيخ انت ما شاء الله عليك الخير. قال اسكت، انا جيت يوم السبت توكلت على الله واخذ 50,000، قلت له بقول لك يا بنت عمتي خذ 50,000 دي. ايه ده خير؟ اتكل على الله خذ حلال عليك. قال بعد 5 ايام ارسلت له، مرضت وعندها صداع وعندها دوخه وبطلت الاكل. خير؟ قعدت تفكر ال50,000 تجيب بها شقه ولا تعمر اللي مش عارف ايه، وتجيب تلفزيون 50 بوصة ولا تجيب سياره، فين تضرب الاخبار؟ راح قالت له خد يا ابن ال50,000 انا راضيه ب40 جنيه بس مش ب50,000 سبحان الله. فلما جات المبلغ فجاه ما قدرت البرنامج ما سبحان الله ما دخلش في الهارد ديسك ولا في البرنامج. لا لا لا لا لا كفايه علي ال50 سبحان ورضيت ب40 كمان لا اله الا الله. فبعض الناس قليل تشكره خير من كثير. لما المرأة دي 50,000 في يدها أمر في منتهى الغرابة. الله يعطيه الصحة أخونا الشيخ إبراهيم الأخضر إمام المسجد النبوي حكى لي حكاية لطيفة ربما قصصتها لكن في قصتها عبرة. في واحد هو كان من 4 سنوات في الجزائر وكان الرئيس بوتفليقة رجل ما شاء الله عليه يعني، فقاعد في مسابقة القرآن كان أول سنة للقرآن الكريم في الجزائر. فالشيخ إبراهيم يحكي حكاية، قالت في واحدة عندها ولد عنده 10 سنوات، قالت لي يا ولدي روح القرية اللي جنبنا عند الشيخ فلان وقول له أمي تقول لك حفظني القرآن. راح الولد توكل على الله، المسافة 7 كيلو بين القرية اللي ساكن فيها وقرية الايه الشيخ. أنا أطلت عليك ولا ايه؟ طب ايه رأيكم نحكي الحكاية الأسبوع الجاي إن شاء الله؟ ايه الحكاية؟ لو موضوع امر ونهي كان يقول لك ماشي، لكن الحكاية اعتبرت الموت والحكاية ما شاء الله عليك. خبرتكم معرفتكم سبحان الله، حديثوها عن ولاده، المهم اكرمكم الله. المهم قال للشيخ يا شيخ امي تقول لك حفظني القرآن. قال له والله يا ولدي الحلقة عندنا مكتملة ولك يعني انك تتربص. قال انا اتربص؟ طب يعني انتظر لما واحد من الاولاد يتم الحفظ يحصل على الاجازه يتوكل على الله وانت تدخل ايه مكان. قالوا طيب ما فيش اي وسيله، انا ارجع لامي اقول لها الشيخ رفض يحفظني القران. قال له والله يا ولدي يعني قال له انا في الاثناء دي اعمل ايه؟ قال له تقعد عندنا قطيع غنم جوه، ده اللي بننفق عليه على الايه على الحلقه، تنظف تحت الغنم وتطعم الغنم وتسقي الغنم وتحلب الغنم وتسقي الايه الاولاد بتوع الحلقه وكده يعني. طيب البديل؟ قال البديل تجيب لنا جنيه ذهب. قال جنيه ذهب ليه؟ قال والله هنأجر واحد بالسنه نعطيه الجنيه الذهب ويجي يشتغل يعمل الحكايه دي ويخدم الحلقه وانت ربنا يكرمك وندخلك استثناء. قال طب انا في قريتنا لا ابويا ولا امي ولا خالي ولا العمده بتاع القريه شاف جنيه الذهب اساسا، يعني ما حدش يعرف جنيه الذهب ده شكله ايه. فيقول لي هات جنيه الذهب منين؟ قال والله يا ابني هو هذا هو الحل، الولد رجع في طريقه الى امه، في نصف المسافه دخل المغرب، الولد خاف من الليل، الطريق منقطع، جه تحت شجره حصن نفسه كده بالمعوذات ونام. اول ما نام راى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له يا غلام ارجع الى الشيخ وقل له الرسول يامرك ويقول لك حفظني القران. قال يا رسول الله انا طفل صغير وبعدين اروح اقول للرجل يكذبني يقول انت تخترع لي قصه؟ ما لو اخترعنا قصص ورؤى ما شاء الله العالم كله يخترع. فاديني علامه او دلاله او شيء يعني اماره ان انا ايه اقول له بدليل كذا بحجه كذا. قال له بأمارة زمرا زمرا. قال له بسيط. قام الولد من النوم وراح توكل على الله ورجع على الشيخ، فطرق الباب وصل قبل الفجر. الشيخ فتح الباب، جبت الجنيه؟ قال لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تحفظ القرآن. فالرجل يعني قال من البلاوي دي كثير يعني ما نسمع القصص دي كده. انا شفتك في الرؤيا سيدنا الشيخ لابس ما شاء الله ابيض فابيض وريحتك كده وطاير في السماء وبيقولوا ادي فلان الف. يا عم ما الرؤيا دي ده بتغطى بالليل الله يرضى عليك. انا ما فيش داعي الرؤى مش مشكوك في امرها دي مش مهم. الشيخ قال يعني كيف يعني الرسول؟ قال له شوف في اماره معاي، اماره زمرا زمرا. الشيخ ارتعب، دخل الولد قبل راسه، تعالى جاب له اكله الاول، بعدين راخده لصلاه الصبح وقال له يلا ادخل في الحلقه. الولد ما شاء الله قال والله لا ادخل في الحلقه حتى اعرف سر زمرا زمرا. ايه المفتاح السحري اللي ايه اللي دخلني في الله؟ قال منذ جمعتين رايت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، قلت يا رسول الله كيف يدخل اهل الجنه اهل القران الجنه؟ قال زمرا زمرا. سبحان الله، فانت جبت لي الاماره سبحان الله العظيم. الشيخ ابراهيم الله يكرمه الاخضر يقول اول شعور ما حكيت القصه وقف الرئيس بوتفليقه في سبحان الله، قال يا شيخ والله احنا كنا هنعمل المسابقه دي كل 3 سنوات، والله بكرامه هذه القصه نعملها كل سنه وانا من جيبي الخاص ادفع للفائزين وللحفظه. سبحان الله العظيم. فدي دلالات ان الانسان المسلم فيه خير، ولكن اين نثقب او ننقب عن الخير؟ اوعى تقول على انسان انه مطفأ او ما فيش خير. كل مسلم في قلبه توحيد ظن به خيرا، وما دام تظن به خير فلا تنقد الناس ولا تبحث عن عيوب الناس، فكلنا عيوب، ما قل وكفى خير ما كثر وألهى، قليل تشكره خير من كثير لا تطيقه، قليل يكفيك خير من كثير يطغيك. اللهم بارك لنا في القليل وارزقنا من الحلال وباعد بيننا وبين الحرام، اللهم ارزقنا من الحلال وباعد بيننا وبين الحرام، بارك لنا في ازواجنا وزوجاتنا وابنائنا وبناتنا، اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا، نلقاكم الجمعه القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. والله واحد أصيب بحادث سيارة، نسأل الله اللهم نجيه يا رب العالمين واشفيه أكرم الأكرمين.